الدين يرجع إلى هذين المعنيين، إلى العبادة والاستعانة، فلا يقوم دين الإنسان إلا إذا عبد الله عز وجل، ولن يستطيع أن يعبد الله جل وعلا إلا إذا أعانه الله، ولذا جمع بينهما العبادة والاستعانة، وكرر قوله إياك للاهتمام والحصر بهذا الأمر العظيم.